في موضوع الناس الناس قلنا فيها من ناحية اللغات كاين إزالتهم كاين نقلو كاين تبديلو اللي يناسب خاص يكون التبديل. تكلمنا على المعنى الشرعي، المعنى الشرعي هو اللي قال فيه الإمام رحمه الله رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتارخ عنه، وكاين اللي يعبر بالإنهاء يعني اختلف العلماء إنهاء أو رفع. ومفتاح في جميع الجوامع ذكر الإنهاء وذكر الرفع بجوج بهم، وقال لك سيدي في الحقيقة هذا خلاف حل لفظي اللي غينظر من الواقع في الناس غيعمل أغرف، واللي ينظر من الله جل جلاله شنو غيكون فيها. علاش؟ لأن احنا ملي تفرض علينا واحد الحاجة ولا يشرع علينا الله ما نعرفوش النهاية ديالها شنو غنظنوا؟ أنها مستمرة. إذا يجي الناسخ إلى بحال اللي رفعة رفعة الله سبحانه عز وجل ما شرعة عالم النهاية ديالها فين، ما يجا الناسخ إلى الأولى كان انتهاء. يعني شغل يكون بالنسبة لله انتهاء وبالنسبة للعباد رفع. وتقدم ما يترتب على التفسير ديال الرفع وعلى التفسير ديال الله. كاين اللي يقول لك الرفع يحتاج القوة، بمعنى هذا إلى الناس تكون أقوى. وضربنا في المثال الإمام رحمه الله في قضية الطلاق الثلاث إلى آخره. ثم تكلمنا على المسألة ثلاثة المسائل، لأن قال هو مش يتكلم على المهم إلى المسائل. شي بعض المسائل ثلاثة، المسألة الأولى الزيادة على النص، المسألة الثانية المفهوم، والمسألة بأي شيء يعلم الناسخ من المنسوخ. الزيادة على النص المطلق والنسخ النص المطلق. الزيادة تكون في الخبر الواحد، إذا تسمع أنت الزيادة خير تكون خبر واحد، والنص المطلق شنو يكون؟ القرآن. هذا هو النص المطلق هو القرآن، والزيادة عليه في الخبر الواحد. مثلا بحال اللي كنا نقولوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا، هذا هو النص، فيه الأمر بالركوع وفيه الأمر بالسجود، ولكن الاطمئن ما فيهش. جاء الحديث الصحيح شنو فيه؟ اركع حتى تطمئن، فيه القيد. فالزيادة موجودة في خبر واحد والنص المطلق ما فيهش. هذا المثال الأول. المثال الثاني فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا هو النص المطلق، هذا القطعي، النص المطلق أي القطعي، فيه شي زيادة؟ ما فيه شي زيادة. فإذا صدر التعليم يقال في صحة الكتاب شنو فيه؟ خبر واحد فيه زيادة. شنو من زيادة اللي كاين هنا؟ ها؟ تعيين الفاتحة، ماشي قراءة، لا تعيين، تعيين الفاتحة. أما القراءة فقرأوا غاد شملة، أصل تعيين الفاتحة. شنو هنا اللي زيادة؟ تعيين الفاتحة. وليطوفوا ببيت العتيق، فليطوفوا ببيت العتيق شنو فيه؟ فيه الأمر بالطواف، هذا هو النص المطلق، هذا هو الآية القطعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف بيتي صلاة فيه كالصلاة في الشراط الطهارة. هذا في الشراط الطهارة شيء اسمه هذا خبر واحد فيه زيادة. هذا هو الجمهور العلماء ماشي اللي عملوا، اللي عملوا المطلق والمقيد، يحمل المطلق على المقيد. المطلق عندهم هو النص هو القرآن، والمقيد هو الحديث. فحمل المطلق هو الآية في القرآن، على المقيد هي الأحاديث. كاين شي مشكلة؟ ما كاينش. هذا اللي يعملوا الجمهور. هذا من الحنفية يقول لك لا، يقول لك الحل ما كايناش، هنا كاين تعارض. تعارض هنا مثلا يقول لك التعارض التام، والتعارض التام ماشي يؤدي بنا إلى الناس. بما ماشي يؤدي بنا الناس ماشي يقول هنا خبر واحد خبر ضعيف، ضعيف القوة، والآية قطعية قوية. وشنو خصنا نطبقوا؟ خصنا نطبقوا الرفع، ولكن التطبيق الرفع شنو خص يكون؟ شو الأقوى؟ هنا الأقوى ما كيناش، شنو خصنا نعملوا؟ ماشي نعملوا الناس، والناس ماشي يلزم علينا بأن الضعيف يرفع الأقوى، شنو غنعملوا؟ لا ما نعملوش الناس، نسمحوا، ما نعملوا ناس لا والو، نسمحوا في النص، غنعملوا النص ننفذوه، والخبر الوحيد ما نعملوش به، معناه فلا صلاة مش نعملوش بها، والطور بيتي ما نعملوش بها إلى هكذا، شنو النتيجة عند أبي الحنفية؟ هو أننا نأخذ بالقرآن ونترك الحديث، وإلا لما عملنا شيء الطريقة مش نأدي بنا إلى النسخ، وما يأدي بنا النسخ مش نوقف من المحظور بالنسبة لهم. شنو المحظور؟ أن ضعيفان ينسخ قطعيا. هذا المثال الأول. المثال الثاني هو هذا كنا واقفين. المثال الثاني التغريب، يجب عندنا مع الجلد، عندنا أي الملكية قال لي خصنا نغرضوه خصنا نجلدوه. شنو غاربوه؟ نصغدوه لواحد البلاد فيها الخلا والقفا، عيد مثلا الصحراء او شي جبوله ولا شي حاجه، ما يمشي يبقى بعيد عن العائلة ديالو بعيد كذا كذا، راه بحال السجن كأنه السجن، يحس بالغربة والحرمان وكذا وكذا، هذا التغريب عاد غنعطيوها 100 جلدة. الحنفي يقول لك سيدي إلا غنعملوا الزانية والزاني فجددوا كل واحد من 10 جلدة. شنو هنايا؟ هذا النص، هذا النص المطلق. معنى النص المطلق آية قطعية فيها شي حاجة زايدة؟ فيها شي تغريب ولا فيهاش؟ الحديث فيه التغريب والجلد، فيه زيادة، فيه زيادة ديال التغريب، وهذا الخبر الواحد عند الجمهور ماشي نقيدوا، الحمل المطلق على المقيد. هذه الآية اللي ما فيها شي تغريب غنعملوا فيها التغريب. عند أبي حنيفة فيش مش نقول، شنو نلاحظوا؟ شنو نلاحظوا في ظنهم؟ هو على أن الظنية ينسخ القطعية. الظنية هو خبر الواحد ينسخ القطعية الآية. وهذا ماشي هو هذا. فإذا شنو نعملوا؟ هذاك الظنية ينسخهم نعملوا شبيه وخذوا الخبرية بالآية. قال الإمام والحنفية الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم الجلد 200 والتغريب عام. أخرجه ستة عن أبي هريرة في قصتين ذكر. هذا كما ذكر فيما سبق. وفيها رجم المرأة إذا اعترفت. والحنفية يرونه زيادة على الجلد. شنو يرونه؟ أي تغريب. على الجلد المذكور في القرآن وهو نسخ، ونسخ القرآن بإخبار أحد لا يجوز. فرق بين المثال الأول وهو الزيادة في المثال الأول والمثال الثاني. شنو عندنا بين المثال الأول؟ شنو كان فيه؟ قراءة الفاتحة وكان فيها الطهارة وكان فيه فيه فيه فيه، هذا في مثال. والمثال هذا شنو فرق بينهما؟ اسمع قال لك الإمام، هو أن الزيادة في المثال الأول صفة في الأصل مزيد عليه، والزيادة هنا متميزة على الأصل المزيد عليه. مثلا شنو المثال الأول؟ مثلا كان الطهارة، شنو كان الطهارة؟ هيك الطواف البيت فيه طهارة، الطواف طهارة، وهذا الجلد فيه تغريب، زيادة زيادة. قال لك لا، ثم الزيادة الأولى صيفة في المزيد عليه، وهنا زيادة منفصلة على المزيد عليه. فين المزيد عليه فيما تقدم؟ الطواف. هذا الطواف فيه طهارة، أي الطائف متصف بالطهارة. إذا الصف وش هي منفصلة عن المزيد عليه ولا صفة فيه؟ صفة فيه. الثانية عندنا الجلد وعندنا التغريب. إذا الجلد تغريب، تغريب ماشي صفة في الجلد. الجلد معنى مستقل والتغريب معنى مستقل، هو صفة فيه. مش صفة فيه. يمكن يستعمل واحد دون الواحد. يمكن يكون عندنا الجلد والجلد صحيح وعاد يبقى علينا التغريب، التغريب وحده، بخلاف مثلا الطهارة، الطواف بلا طهارة يسمع عندنا طواف، ما عندناش. هذا هو الفرق بينهما. والزيادة هنا متميزة عن الأصل المزيد عليه، لا يقال فين الطهارة متميزة عن الطواف. معنى متميزة، الإنسان ذي طف ذي الطهارة عليجي هي مخصصة، خلصنا بدل ما نقصوش الأعمال. شو نقصد هنا؟ والصفة هي متصلة بالمزيد عليه، والمزيد عليه هو الطواف. لأننا نقول لسنا نعني بالطهارة الوضوء بل صفة المكلف الحاصلة عند الطواف، بدليل أنه لو أحدث بعد الوضوء لم يطف، علاش؟ لأن الصفة زالت. مثلا هو زي الطوف، زي الطوف هو اللي قبل الوضوء. إذا العلماء اللي يقولوا بالشراطي قال صفة المكلف الحاصلة عن الطواف. شنو قصد يقول لك الملكية؟ الملكية والجمهور العلماء يقول لك الشرط الطهارة. إذا الطواف عندهم في البيت يقول الطواف في البيت صلاة. العلماء يقولوا المعنى الحقيقي ممنوع يكون هنا، المعنى الشرعي الحقيقي ما كيناش، معنى الصلاة المعروف ما كيناش، حقيقة الشرع ما كيناش. شو قال هنا؟ إما نعملوا المجاز الشرعي أو نعملوا المجاز اللغوي. لا، من المجاز اللغوي مش نعملوا الطواف البتي صلاة أي دعاء، أي فيه الدعاء، مزيان مزيان. أو نعملوا المعنى الشرعي، المجاز الشرعي أي أنه يشبه الصلاة في صيغة الطهارة. ولهذا العلماء اختلفوا، المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وكذا، شي شرط الطهارة. كاين العلماء يقولوا الطهارة لا ماشي شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم طف على وضوء. المهم هذا خلاف. المالكية شنو المذهب ديالو؟ شهاد الطهارة. هل شهاد الطهارة إذا كان يطوف وانتقض عليه الوضوء شنو خصو يعمل؟ خصو يعاود، لأن في حال اللي في الصلاة تقض الوضوء خصو يتوضا ويرجع ويبني على مكان، لا يبني في مكان يزيد، كان جوج هذه ومشي يتوضا ويزيد عليه. قال وإنما يرى أصحابنا أنها ليست في نسخين، لأن العبادة المطلقة المأمور بها من حيث هي لا تنافي شيئا من القيود فالزائد. مثلا العبادة المطلقة اللي ما فيها شيء القيود شنو غيكون الواجب فيها؟ نعمل بها ونمتثلها بدون قيود. ما إذا تجي القيود نعملها بالقيود. مثلا الله في الأول أمرنا ولي الطوف مثل عافيه، شنو خصنا كنعملو؟ طوف. ميجة الطهارة طوفوا هذا غنزيد عليه الطهارة. ميجة مثلا ركع والجدو الآية أمرنا بالركوع كان عندنا مطلق الركوع. ميجة البيان ركع ونعملوا ركوع ونزيدوا عليه صفة، وهكذا هذه الطريقة. مثلا كان فقر أمتي الصغر شنو كان؟ قراءة. ميجة التعين الفاتحة نعملوا القراءة والفاتحة. إذا هذه القيود واش تنافي المزيد عليه؟ ما تنافيش. هما اللي يظنوا بأنه لا تنافي، لأنه شنو يفهموا هما؟ ليفهموا بان الركع والجدو يكون ركوع شي نحيدو مره، هذاك اللي فات تاعو مش نزولوه الاوامر، واش مش يبقى عند العمل ركع حتى تطمئن من اي مشات ما بقاش العمل بها. يا علاش تما هذه؟ هذاك زيد عليه صفه وصافي. هما اللي يفهموا الحنفيه بان اللي فقرا وما تيصا هذيك تحيد ما يبقاش العمل بها، مش يولي العمل بلا صلاه، واللي ركع والجدو مش يحيد العمل بها ومش يولي لك كذا. هل ولي الطوف مثل عزف مش نحيدوها مش يولي عليك كذا؟ هذا اللي يفهموا، يفهموا الحيز والمزيد عليه وخذوا الزيادة، ما احتاجش لا داعي لهذا، المزيد عليه زيد واحد الصفة، ما تمشيش حاجة قبيحة. من حيث هي لا تنافي شيئا من القيود فأجزأت ولم يجب قيد معين، فإذا وجب القيد كان زيادة على وجوب الأصلي لا رافع له، كعبادة زيدت على عبادة. مثلا كان عندنا حنايا خمسة الصلوات، الله فرض علينا الصلاة السادسة، واش نزولوا خمسة؟ إيوا خلي خمسة نزيد عليها. كان مثلا الصلاة مثلا نفرضوا الصلاة الكسوف فيها ركوع واحد، جاء ركوعان، ركوع الأولى نزيد ركوع عليه كان، هذا الطريقة. إذا العبادة زيدت العبادة، واش نزول العبادة الأولى؟ ما نزولش. فلا تكون الثانية ناسخة للحكم الأولى، هذا ما يتعلق. ثم الآن باش نتكلم، اختلفوا إذا نسخ المنطوق هل يلزم من ذلك نسخ المفهوم أو لا؟ هذه مش مسألة هذه. مثلا مش يكون عندنا المنطوق، المنطوق غنفخ المنطوق واش يبقى المفهوم أو لا؟ مثلا مش نفرضوا فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف شنو تسمى؟ تحريم التأخير. شنو غنفهموا منهم؟ تحريم الضرب. حنا غتجي شي آية اللي يقول لك سيدي ما كاين مشكل بالتأخير، يجوز التأخير. فهذا التأخير ماشي تنسخ؟ تنسخ. واش يتبعوا تضرب ولا لا؟ هذا هو موضوع الخلاف. إذا تنسخ المنطوق واش يتبعوا المفهوم؟ قيل لا ما يتبعوش. المنطوق يمشي دليل مستقل ويبقى المفهوم دليل الأمر. فهمنا؟ هذا هو الموضوع. هل يلزم من نسخ المنطوق أن المفهوم أو لا؟ مثل هو اللي قلنا. الله حزم تأفيفا. ثم شنو فهموا من التحايا؟ تأفيف. الضرب من باب الأولى. هذا إذا منطوقا مفهوما. المنطوق يدل على التحريم التخفيفي والمفهوم يدل على التحريم الضربي، مفهوم موافقه. جا شي حديث ولا شي ايه وقلنا ودي التخفيف جائز حلال، اذا هاد تنسخ المنطوق واش يتبعوا المفهوم ولا ما يتبعوش؟ في خلاف. هذا هو الموضوع. هل يلزم من ذلك اي من نسخ المنطوق نسخ المفهوم او لا؟ والمساله مساله نظريه وبحثيه. جاوبني هنا. اما مفهوم موافقه فمثاله، شي يجيب مثال موافقة. مثاله أي مفهوم موافقة احتجاج الشافعية على أن الحر يقتل بالعبد. معنى الحر يقتل بالعبد أن الحر إذا قتل العبد ماله يقتل. هذا حر قتل العبد يقتل، يقتل أين يقول؟ بس استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، من قتل قتلناه، ومن جرح جرحناه، مع أن اللي دماه جرحه فهو جرحه واللي قتله انقتله. هذا الحديث يعطينا ها الحر يغسل. وإذا جوى ذلك في عبده فوجبه على بغى أولى وحرام. يعني من قتل عبده يوسيد من يكون العبد ديالو هذه ملكه بحال البقرة ديالو بحال المعزة ديالو، ومع ذلك أنه يملكه ويقتل به. فالمملوك إذا قتل العبد الناس مش يكون ها من باب الأولى. فإذا تبين المنطق المفهوم فين المنطق؟ هذا المفهوم المنطق. وشنو المفهوم؟ عبد غيري مثلا قتل عبد الناس ماشي مثلا ملكه، انا ماشي السيد ديالو، انا السيد في العبد ديالو، انا قتلت عبد الغير، اذا انا سيده وانتي سيده. اذا قتل الانسان وعبده وهو سيده فما بالك اذا قتل العبد الغير وهو ليس سيده؟ من باب الاولى. هذا هو المنطق وهذا المفهوم. قال فيقول اصحابنا هذا الخبر منسوخ عندكم. فين الخبر؟ من قتل عبده قتلناه، لانكم لا تقتلون للحنفيه، انكم لا تقولون بان السيد يقتل بعبده. قالوا ثم ما تقولوش المذهب ديالكم ان السيد يقتل بالعبد، نقولوها بان السيد لا يقتل بعبده، لان النسخه الصرفيه هيدا ان السيد يقتل بالجمع وطن، السيد يقتل بعبده ماشي الحر، يعني الحر شكون القضيه اعم من ذلك. لأنكم لا تقولون بأن السيد ماله، وهل السيد ماله حر؟ راح حر. والجواب عندهم شكون ما حنفية. قال لك سيدي حنايا بنستدلوا بفحوى الخطاب. شنو فحوى؟ بأن السيد يقتل بعبده، عوطة هذه فهمتي السيد، أن السيد يقتل بعبده، بعبده، أن السيد يقتل بعبده ماشي الحقوق بعدين الفرع أهم من العبد، نحن نقصد السيدي يقتل بعبده، لأنكم لا تقولون أن السيدي يقتل بعبده، إنكم لا تقولون بأن السيدي يقتل بعبده. والجواب عندهم أنهم يستدلون بفحوى هذا الخطاب. فين بفحوى هذا الخطاب؟ السيدي إذا اقتل العبد ديالو، إذا كان العبد الناس من باب الأولى، هذا إذا اقتل العبد ديالو تنسخ. هذاك العبد هو باقي، هذاك ما تنساخش. حال مثلا ماشي نسخه فلا تقل لهم ما أفن، والضرب ماشي تنساخش حال هيك. والجواب عندهم انهم يستدلون بفحوى هذا الخطاب. فحوى هذا الخطاب شكون هو؟ هو من فم موافقه. وان كان اصله منسوخا، فين اصله منسوخا؟ منطوقه من قتل عبد قتلناه، اذ لا يلزم نسخ الفحوى من نسخ اصلها. لا يلزم نسخ الفحوى من نسخ اصلها. هذا المثال تبنوه، المثال مفهوم موافقه، غنجيبوا مثال مفهوم مخالفه. واما مفهوم المخالفه فمثاله اي من مخالفه، احتجاج اصحابنا على ان الوصيه للاجانب غير فرض. اصحابنا هذا يقول، يقول لك الوصية للأجانب غير فرضية. كيف الوصية للأجانب؟ أنت جالس دابا بغيت توصي لواحد الفقير، لواحد مسكين، واحد الجار ديالك، أو لواحد طالب مع معين، أو واحد فقير، واحد مسكين، تقدر توصي له طاح الأرض ولا تسولو كل شي حاجة، هذا أجانب. أجانب، ماشي توصي شي خاك أو مباباك أو نيمات أو كذا، هذه الوصية الأقل للأجانب. شو يقولوا هذه الوصية مشروعة؟ نعم وجبة؟ ماشي وجبة. غير فرضين، معنى غير فرضين يمكن مندوبة راه فيها صدقة قربة إلى الله، شنو تنسى؟ فرضين شنو بقى في القربة موجودة؟ وجدوا القربة شنو يكون ندبا؟ ندبا. بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيران الوصية للوالد والقبيلة. كتب عليكم فريضة، الوصية إذا حضر أحدكم الموت، من حضر سيد قريب يموت، ماشي تيجي الموت يموت، لا قريب، السيد مثلا باقي في اخر الحياه ديالو باقي صحيه هكذا يوصي. ان ترك خيرا، معنى ان ترك خيرا؟ مالا، معنى ما كان عنده، ما عندوش المال. وكاين اللي يعمل هنا مالا كثيرا، معنى مالا قليلا؟ لا، كاين اللي يعمل معنى خيرا هنا، مالا كثيرا اي خير المال الكثير. واذا كان المال الكثير، اذا كان عنده مطلق المال القليل يلزم؟ ها؟ ما يلزمش. وقيل ان ترك خيرا اي مالا، معنى اذا كان فقير لا. فهذا الخير هنا اختلف فيه العلماء، هناك من يفسره بالمالك وهناك من غير كثير. الوصية للوالدين والقرابين، فمفهومه أنها لغير الوالدين والقرابين غير فرضين. إذا الآية نقول هي فرض البن للوالدين والقرابين. الوالدين واضحة، والأقربين عمك وخاك وابنك وذلك بك، هذه الأقربين أقربين. جاء النص قال سيدي الوالدين لا، معنى الورثة لا. قال ويقول أهل الظاهر هذه الآية منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. إذا لك لا وصية لوارث الوالدين ليرثوا، إذا ما عندوش وصية. الأقربين مالهم؟ لا تارة نشوفهم، لأن يعني كاين اللي محجوبين كاين اللي ماشي يرثوا، كاين من ذوي الأرحام كاين محجوبين. مثلا أنت عندك ابنك وعندك ولادك، عندك الحفايد الأحفاد وعندك الأولاد. إذا بالنسبة للأولاد واثقين ما عندهمش الوصية، بالنسبة للأحفاد الوصية جائزة لأنهم مش هم مالهم، ماشي ما عندهمش ما عندهم يوصوش. مثلا أنت عندك بابك وعندك جدك، لكن جدك وما تسمى شيء بابك يورث، عنده شي وصية ولا ما عندوش؟ ما عندوش، ولكن تسمى بابك وتسمى جدك، جدك يورث وما يورثش، شكون حجبه؟ الأب. إذا هنا يجوز نوصي جدي، يجوز، علاش؟ لأنه ماشي وارث، علاش؟ لا وصية للوارث. إذا بالنسبة للوالدين دائم الورثة، عمرهم ما تكون عندهم الوصية، وبالنسبة للأقاربين تارة الوصية، إذا كانوا وارثين إلا كانوا محجوبين أو ذوي الأرحامية. والجواب عند أصحابي أن الآية لها جهتان في الدلالة، جهة منطوق وجهة مفهوم. شنو جهة المنطوق اللي عندها؟ هي الوصية للورثة، هيدا الوصية للورثة. هذه الوصية للورثة هذا محجوبة؟ منطوق، هذا كان فرض. نسخ هذا الفرض بقي الندب، أي الوصية لغير الوارث مندوبة. الوصية للورثة كيف كانت فرض؟ هذا نسخ، شنو بقى؟ مفهوم الوصية لغير الورثة. الوصية لغير الورثة كيف كانت؟ ندب، هي بقى ندب. والجواب عند أصحابنا الآية لها جهتان في الدلالة، جهة منطوق وجهة مفهوم. فلا يلزم من نسخ مقتضى إحدى الجهتين نسخ مقتضى الأخرى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا مش يتكلم الإمام رحمه الله. المسألة الثالثة، هنا لأن النسخ شنو نقصه؟ لأن النسخ يتحقق بين متنافيين. متى يكون النسخ؟ يكون متنافيين مع بعضهم. هذا مدلول هذا مع مدلول هذا يتنافوا يصل النسخ. هذا النسخ هذا يتوقف على معرفة التاريخ. إذا ما كانش معرفة التاريخ اللغة المغربية يمكن نشوف الوالد أو لا؟ فإذا لقينا في النقطة وكذا وكذا يمكن تعارض الدرجة إذا أمكن الجمع ثم ما كانش الجمع يكون النسخ إلى آخره. هذا النسخ هذا شو يقولوا للناس؟ واش نقدموا هذا النسخ ولا خصنا يكون معرفة المتقدمين من المتأخرين؟ على هذا مش يبين هذا هو الموضوع. إذا فالنسخ لا يتحقق إلا بين المتنافيين. لابد من هذا، ثم هذه المتنافيين باش ننسخوا ننتقلوا لدرجة أخرى. شنو هي؟ معرفة السابق المتقدم من المتأخر والسابق من اللاحق. فاللاحق يكون ناسخا والسابق يكون منسوخا، والمتقدم يكون منسوخا والمتأخر يكون ناسخا. هذه القاعدة، هذا خصنا نعرفه. نعم، هذا المعرفة الإمام يقول لك تكون بطريقتين. في الأوقات تكون بالتنصيص على الناسخ، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ينص يقول لك هذا هو الناسخ. هذه طريقة فيها التنصيص على الناسخ، هذا الناسخ. وتارة نعرفه، وهذا التنصيص يكون بالتاريخ يكون بالجامع كذا كذا. وتارة تكون مثلا بمعرفتي هذا اللولي وهذا الآخر، ماشي نقول هذا ناسخ، لا هذا اللولي هذا الآخر. قبل ما تقولنا هذا كافي؟ كافي. إذا عرفنا المتقدمين وخمي يجي التصريح. في بعض الأوقات يجي التنصيص. شنو التنصيص؟ هذا التنساق وهذا منسوخ، هذا ناسخ، هذا اللي قلنا. كاين في بعض الأوقات ما مش يقول ناشي، مش مش يقول نعرفه. هذا تهي نفهمه به، هذا مش الطرق مش نصليها. فيها إجماع، فيها سنة، فيها كذا. هذه طاقة تكون عند النبي، طاقة تكون بالإجماع، طاقة تكون بقول الصحابة. هذه شحال فيها؟ فإذا الطريقة اللي غنعرفوا بها النسخ طريقتان. شنو الطريقة الأولى؟ التنصيص على الناس، هذا هو الناس. الطريقة الثانية شنو يكون؟ تاريخ. ثم هذه قد يكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الصحابي، وقد يكون بالإجماع. قال الإمام رحمه الله: اعلم أن الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه. وهذا الوجوه اللي هنا الإمام مش يذكر المتفق عليه والمختلف فيه، ما أنا متفق عليه نعرف به، المختلف فيه ما مش العقود تحقيق ما نعملوش يعني. المتفق عليه نعمل به، والمختلف فيه لا نعمل به، لأن النص ما يثبتش بالاحتمال، يكون حاجة قوية. النص ما يثبتش علاش؟ لأن النص مش يتزول الحكم، والحكم يمكنش يتزوله أنت بالهوى. ومنها مختلف فيه، فمن ذلك شنو؟ فمن ذلك ها المتفق عليه، هذا المثال المتفق عليه، فمن ذلك المتفق عليه. ومن هذا من نوع ناس، من أي نوع؟ التصريح من بيان الناس. هذا من نوع المتفق عليه، ومن نوع التصريح للناس. جوش قال أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه منسوخا بالتصريح: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا الأخبار علم من الحكم المنسوخ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم واش نص على التاريخ؟ ما قلناش هذا في عصر كذا، قال كنت نهيتكم، هذاك تنسخ على الناس. فالنبي صرح بالناسخ، صرح بالناسخ، وهذا طريقة متفق عليها، طريقة المتفق عليها، وهو من نوع التصريح. قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، مثلا في اللغة قال لهم اللحام ما تجبسوهاش وما تخبعوهاش لأجل الدافة، واحد الجماعة كان دا تجي باش تفرغ ما تاكل، شي قبائل تجي المجاعة يجيو ياكلوا الدافة، أي جماعة تقدم عليكم تدف عليكم وتجي عندكم، هاد الدافة ما يجيو خصهم يجيو ما ياكلوا، لا خبعنا اللحام ويلبسناها ما يشربوش ما ياكلوا، فخليوها. مين ما بقاتش هاد الطريقة هادي زاد السبب ديالها؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بغيتو تخبعوها خبعوها. كذلك الانتباه فانتبهوا. شنو الانتباه؟ في الأول كان هذا الانتباه طريقة إلى شرب الخاب وفهكذا ومشي تخلط الأمور، مثلا كان باش يقطع له من العلاقة والصمامات، شنو يبين له؟ الانتباه هو حرام. لما تمكن الصمام كيفاش النوع والناس تعدوا على النوم قتل في سنة، قال الانتباه مثلا ما ولا شي مسكر يجوز. هذا الانتباه فانتبهوا، ماشي مسكر، ما إذا كنت مسكر بحال الصمام، هذا ماشي مسكر، يجوز. في الأول كان واخا ماشي مسكر ماشي جائز، لأنه كان هو كان عنده طريقة للقمار. وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كذلك في الأول كان الناس يزوروا القبور يتعلقوا بها يطلبوا بها، لما تمكنت العقيدة لا بغوا يزوروا ترحم والدعاء جائز، جائز فزوروها. فهذه الأخبار شنو علم منها؟ الحكم المنسوخ. فين الحكم المنسوخ؟ هو ادخار الأضاحي والانتباب والزيارة. شحال هذه الأحكام؟ معنى نقوله الحرمة للدخار، النهي ينصرف للحرمة، والحرمة للانتباه، والحرمة للزيارة. إذا انتسخت الحرمة في الجميع، فالدخار كان حرم المقاشي، والانتباه كان حرم المقاشي، والزيارة المقاشي. لما زال ذلك الحرمة جاء النهي، النهي هذا بعد إيش؟ بعد الحظر، النهي بعد الحظر. هذا النهي بعد الحظر ماشي فيه خلاف، قولوا النهي بعد الحظر معنى كان منع، ديش منع الدخار كان حرام، الانتباب كان حرام، الزيارة كان حرام، جاء النهي بعدها، جاء الأمر بعدها. هذا الأمر هذا واش ديك الحظر وتقدم واش فوصال ولا ماشي صحيح؟ باش تقدم هذه المسألة وبجمع الجوامع فيها قسم الأقوال، قيل يبقى على النهي ديالو، وقيل يكون صارم، وقيل الند، وقيل التوقف، وقيل نرجعون الحالة الأولى اللي كانت خمسة الملاهي فيها. ومما احتج به أصحابنا على طهارة جلد الميتة بعد الدباغ قوله صلى الله عليه وسلم: أي ماء هذين دبغ فقد طهور. إذن أي ماء هذين دبغ فقد طهور. شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ في ما كانش الجلد إيهاب هي جلد، هذاك الجلد ضغنة ماله هذا؟ صار طهارا طاهرا. معنى إذا طاهرا نعمل فيه الماء وشربه، نعمل فيه الماء وصدى، نجلبسو عليا نصلي عليه نصلي فيه كل شيء جاي. علاش؟ هذا لأنه طاهر. نصلي فيه ونصلي عليه، معنى نصلي فيه كلوه فيه مثلا، معنى نصلي عليه نفرشه. كاين العلماء يقول لك لا تصلي به الا ولكن عليه هي. قال لك لان هذيك اللي يقول تصلي فيه وما تصلي عليه وما تصليش فيه، شنو يكون التوجيه ديالو؟ لان هو المساله فيها سبعه مذاهب تقدم لكم في الشوكاني. مثلا الجلد اذا دبغ واش يطهر وما يطهرش؟ في سبعه المذاهب القول التحقيق انه يطهر، هذا هو المذهب الجلد، هذا هو قول التحقيق، صار طاهرا. صلي فيه وصلي عليه وشرب منه وعمل منه وتوضا منه وفرشه ونعس وعملت عمل فيه الطحين عمل فيه الزيت عمل فيه اللي بغيت. كاين اللي يفصلوا يقولوا تصلي عليه الا اياه وتصلي فيه الا. شنو يفضل يكون هذا التوجيه؟ قل مثلا انفرشوا يجوز ولكن نلبسوا الا. شنو يقدر يكون التوجيه ذلك؟ شكون التوجيه؟ شنو هو ابو احمد؟ ها؟ دابا وما يكون عليك؟ وتصلي على النجاسة. لكن واحد الفرق آخر، كاين واحد الفرق آخر، هنا النجاسة مغطية، لأن النجاسة الداخل عندنا مغطية بالدبيغة. بحال مثلا أنت الغائط هنا وأنت صليت على هذه، مثلا أنت عندك ما صليتش على النجاسة، أنت ما صليتش على النجاسة، فهمنا؟ إذا أنت علاش صليت؟ ما صليتش على النجاسة، ولكن ملي تكون نجسة الظاهر ديالها طاهر ولكن حامل النجاسة الفل، هذا بناء على أن هذا الدماغ شنو يطهر؟ يطهر غير الظاهر، الباطن ديالو بقى نجس، لأن كأنه النجاسة مغلفة دابا. إذا أنا الآن هنا ما صليت وصليت على النجاسة، النجاسة مغطية ما صليتش عليها، ولكن ملي يكون في طهري يكون النجاسة بحال اللي عندي واحد كيلو الغائط فوق. مثلا شبرت تسكيلو الغائط وكتو وعملته في القلب. هنا شنو السنة؟ حامل النجاسة، ولكن الغائط فوق طلع الفي وأنا نصلي من ده هو تحت الحساب؟ ما صليتش، ما صليتش أنا، صليت عندي حاجز هنا. فهمتي؟ عندي حاجز ولا حاجز. قال الإمام رحمه الله دبغ فتقول الحنابلة هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كنت أخص لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. إذا شنو يقول الحنابلة هذا؟ يقول لك أيما إهاب هذاك منسوخ. علاش؟ لان النبي قال له ما يجيكم هذا الكتاب ديالي، واحد الكتاب كان كتبوا شي احاديث كتبها، ما يجيكم هذا الكتاب ديالي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب. شنو إهاب؟ الجن العصاب ديك العروق العطومة وديك الشيء العصاب ديالها المفاصل ديك الشيء، معنى ما ننتفع بهذه ما تصلي بهذه شي غير منه. شنو يقول الحنابلة؟ يقولوا هذا قولوا لي هذا أيما إهاب هذا قولوا لي، وهذا هو النفع. هذا قال لك قالوا اخي حياته الا شي شكون ناس ناس، ولكن العلماء يقولوا ما حناش التعارض. هو اولا هذا ضعيف، ولكن التعارض ما كايناش. علاش؟ لان هذا ايما اهاب دبغ، هذه اهاب ماشي مدبوغ. واش كاين فرق؟ لان الاولي اهاب زيد هذه اهاب ماشي مدبوغ. اما هذا اللي يقول ما ننتفعوا شيء اللي ماشي مدبوغ، وهذاك اللي ماشي نتفعوا به مالو؟ هو ماشي مالو، ما كاينش حتى انا فينا. والجواب عند أصحابنا أن الحديث إنما أشار به إلى ما خص فيه حينما مشيت ميمونة، فقال هل لنتبتم بجديها؟ قيل يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، فلما أباح صلى الله عليه وسلم الانتفاح بجلدها إباحة مطلقة من دون تقييد بدلاغ، أشار من هذا الخبر إلى تحريمه، لا تحريم الانتفاع بالجلد بعد الدبغ. ما كاينش التنافي. أصحابنا يقول لك لا، لا تنافي، لأن هنايا الانتفاع هذا قبل الدبغ. هذا الانتفاع قبل الدبغ كان جائز نسخه، أما هنا أيما إيهاب بضلال ابتداء ما تبدأ قال لا تسمى من الاتباع أذين ولا بعصار إنما أشعر بتحريم الانتفاع قبل الدبار فأما بعده فلا ومن ذلك شنو ومن ذلك من ذلك أي ما يعرف به النص وطريقة متفق عليها وفي تصريح عن طريق الإجماع هذا الطريقة شو يكون من ذلك هذا من المتفق عليها مش طريقة مختلفة فيها متفق عليها هذا أنا متفق عليها هذا خل أن يعقد الإجماع على خلاف الحكم وإن لم يعلم الناسخ فالإجماع عندنا ليس بناسخ هنا مش يكون غير الناسخ انعقد الحكم انعقد في مقابلة هذا ضد هذا شغل يكون هذا منسوخ وهذا مش يكون ناسخ شغل يكون الإجماع ناسخ أو لا علم به الناسخ علم الناسخ فالناس فالإجماع مش دليل تضمن الدليل لأن نفسه يكون بدليل شرعي وهذا مشي دليل شرعي تضمن الدليل قال وإن لم يعلم الناسخ فالإجماع عندنا ليس بناسخ ولكنه مفضل الناسخ ومثاله ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقطع شارب الخمر في المرة الرابعة الذي شرب الخمر قال في المرة الرابعة قتله ثم انعقد الإجماع بعد ذلك شنو بعد ذلك بعدما أمر أن يقتل في المرة الرابعة على أنه لا أنه يحد معنى يحد عمله بثمانين الجلدة قيل أربعين قيل المهم ده عمله الجلد ولا يقتل فعلمنا أن الخبر الأول منسوخ فين الخبر الأول أمر بقتل شارب الخمر ومن هذا المعنى شنو من هذا المعنى أي من هذا الإجماع ومن هذا المعنى عندنا عمل أهل المدينة ومن هذا المعنى شنو من هذا المعنى أي أن ينعقد أكذا عندهم العمل المدينة إذا خالف الأحد خبر شو يكون مش يكون العمل مقدم قالوا ناسخ معنى يدل على أن كاين واحد حالة مطلعين على شأنه لأن هذاك الخبر الوحيد هذاك منسوخ وشكون الناسخ ديالو شي حد آخر باش عرفنا احنا عامل المدينة فعامل المدينة هذا واش هو ناسخ لا عرفنا به الناسخ الناسخ طلعين عليه له لا الله لما احنا كافينا هذا احنا يا بارك علينا حد إجمع هذا عاود تفتح للباب على بابها يعملوا بها العجائب والغرائب يصلحوا الدين كامل دابا هي هذه في المصل الاصدياء عندها شي مواضيع خاصه وكيف هي الدوله هو عم تنقوها شي ما كان يجينا الصلاه وصلخ عن السنن اللي عندها ما كاينش كذا علاش ديال العمل ولج العمل مجبوش هو هذا وما هي الداعي واش في الحقيقه مجبوش هذا الشيء اللي يقول لأن غادي للعمل عنده مواضع اللي يكون فيها غادي يجمعوها العلماء هما اللي يدعيو لكم شيء قال ومن هذا المعنى عندنا شنو من هذا المعنى؟ المعنى الإجماع عمل المدينة لأن عمل المدينة شيء اسمه عندهم نوع من أنواع الإجماع ولكن في جمع الجواب رد تحقيق لا لأن يعني إجماع سيكون إجماع الأمة هذا مش إجماع الأمة لأن يعني إجماع الجواب شو يقول؟ اتفاق الأمة مشاهد الأمة وهذا مش مشاهد الأمة هذا بعض الأمة هذا كما إذا احتج أصحابنا على أن لا قال عمل المدينة ولذلك قدمه مالك رحمه الله على الخبر شو من خبر الواحد ماشي الخبر مطلقا الخبر الواحد من ذلك شنو من ذلك مما يعرف به وهو متفق عليه زي مما يعرف به متفق عليه ولكن الإجماع لقول الصحابي قبيل كان قول النبي الإجماع قول الصحابي شحال فيها ثلاثة هذه عملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عملنا الإجماع ثم في ظل الإجماع الأمن المدينة شنو عملنا؟ قول الصحابي قال أن يصرح الراوي بأن الحكم منسوخ كما إذا احتج أصحابنا على أن الحامل والمرضعة تفطران وتطعمان فإذا يقول أصحابنا شو يقول الحامل والمرضع شنو غادي نعمل؟ تفطر وتطعم مزيان المرض تفطر ثم تطعم تقطيع ماشي لا تفطر وتطعم معناها ما كاينش القضاء كاين الإطعام كاين الفدية تفطران وتطعمان استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى والذين يطيقونه. معنى الذين يطيقونه يتكلفونه بكلفة، معنى يعملوه بكلفة، عندهم الطاقة عد مشوية. شكون يدخل هنا على الذين يطيقونه؟ لأن الحامل طيق، لا طيق، ولكن نوع التكلف يطيق لو كان الطاقة التكلف، ماشي الطاقة الوسعة، هذا كي يكون أمور عادية، خاص يكون نوع التكلف باش يكون فيها الشيخ الهارم يطيق، ولكن صعوبة، العاجز يطيق، صعوبة، الحامل يطيق، صعوبة، المغذي يطيق، الصعوبة، كاين نوع من المشقة، أن الطاقة خصنا نعملوها هنايا في الأخر الدرجة ديالها، ما نمشيو في الأول ديالها. لان اللي مش نعملوها في الاول ديالها خصنا نقولوا الايه منسوخه، لان مش نعملوها في الاول ديالها اش ماشي يقول يعني الايه منسوخه، لا خصنا نعملوها في الاخر ديالها، معنى الطاقه في النهايه مثلا الدرجه كامله ما بقاتش. هذا الايه ماشي يكون بهذه الطريقه على بالها، ها يقولوا منسوخ، فيقول لا فيقول المخالف هذا منسوخ، في المهم الملكي قالوا ماشي منسوخ، أي الملكة مش منسوش، قالوا وعلى الذين يطيقونه، دابا هما فيها جوج تصيغة ولا يطيقونه، كاين العلماء اللي يقولوا الله سبحانه وعز وجل كان فرض عاشورا، بداو الناس يصوموا عاشورا، ثم فرض رمضان بالسخية، على الذين يطيقونه بغاو يصوموا بغاو يفديو، شنو خصهم يكون هنايا وعلى الذين يطيقونه رمضان بالسخية، شمن الناس اللي الطاقة خصهم يكون؟ الطاقة الأصلية، يعني الإنسان الطاقي الشاب والراجل وكل شيء يكون الطاقة الأصلية بحالنا دابا، وهذيك هي الطيقونة. هذه الآية الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذه الآية شنو خصكم؟ وثم الآية دابا تسقط، نعم ماشي يكون منسوخ، يعني مش تقول وعلى الذين يطيقونه في الأول كان عاشورا، ثم خيرهم في رمضان، ثم جات فمن شهد فليصوم، إذا الآية وعلى الذين يطيقونه تنسقط. مش من طاقة سوفنا لا طاقة العادية، معنى الناس كلهم كانوا مخيرين دابا هذه بناء على أنها منسوخة، منسوخة كي يقول لك ماشي منسوخة، الآية يقول لك محكمة وعلى الذين يطيقونه الناس اللي شارفين والحامل والمرضع، إذا هنا يطوقونه بتكلف، إذا الآية في الحق ديالو منسوخة مش منسوخة، ماشي منسوخة، الآية لا زالت محكمة، لا زالت راه بنو عاشور هنايا في هذه الايه راه كان تيقول لك الطاقه فاش ماشي ننزلوها، واش ننزلوها في الطاقه في الاصل ديالها غنكون الايه منسوخه، نعملوها في الطاقه معنا في اخر مرتبه، اخر مرتبه القوه، مين نعملوا الطاقه في اخر مرتبه القوه اش غيكون؟ اي باش يكون شي منسوخه، ولا عملنا الطاقه في اصلها اش باش يكون؟ منسوخه، واللي يقول لك هذاك الطاقه في اصلها ماشي في اصلها، قال لك كاين قراءه وعلى الذين يطوقونه معنى يتكلفونه، كاين قراءة الأي، وكاين قراءة وعلى الذين لا يطيقونه، إذا وعلى الذين لا يطيقونه واش من طاقة منفية؟ كاملة، وعلى الذين يطيقونه واش من طاقة اللي ثالثة؟ ضعيفة، إذا ماشي يكون ما يكونش التنافي بين الآية، كاين التنافي، على الذين لا يطيقونه واش من طاقة منفية؟ الأصلية، وعلى الذين يطيقونه طاقة الآخر الشيء، ومنها يطوقونه. فدية طعام مساكين. فيقول المخالف هذا منسوخ بما روي أن سلمة بن الأكوع قال للناس كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين الصوم والفطر، ثم نسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. فلو لم يقل الراوي كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، مثلا الراوي ماشي يجي ويقول هذا كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ، نعملوا هذا القول، ها نعم، يعني هو عين التاريخ هنا، قال هذا كان في ابتداء الاسلام ونسخ، مثلا مش يقول وعلى الذين يطيقون وفديته كان في ابتداء الاسلام مخيرين ثم نسخ، هذا نعملوا هذا القول، عارف لانه ناقل التاريخ، كاينش الشهاد ديالو هنا ما كاينش، نعملوا بقوله، ولكن إذا قال هذا منسوخ بهذا وما بينش التالي، يمكن هو الشهد هنايا يمكن خطأ، ش من نوع ش مش يكون هذا، واش من نوع القوي أو النوع الضعيف، هذا من نوع المختلف فيه مش يكون هذا، كاين ثلاثة درجات اللي تقدموا فيها تصريح ذا النبي صلى الله عليه وسلم الآله، فيها تصريح الإجماع، فيها تصريح الغاوي، ولكن الغاوي خصو يبين ابتداء الثاني. أما لا عملت ابتداء الثاني وقال هذا منسوخ، اش ما يكون؟ هذا مش يكون الشيء، اش من طريقة مش يكون؟ واش من المتفق عليه ومختلف فيها؟ هذا مش يكون مختلف فيها. أو قال الإمام رحمه الله. فلو لم يقل الراوي كان هذا في ابتداء الإسلامي ثم نسخ، بل قال هذا منسوق بهذا، فإن كثيرا من الأصوليين لا يجعل قول الراوي دليلا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون عن شهاد لا عن نقل، يعني يحتمل يكون عن شهاد لا عن نقل. وإذا كان عن شهاد فالأئمة مش متعبدين بالشهاد المشهد، رقينا بجمع الجوامع المشهد يحرم عليه أن يقلد، مثل الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام أحمد يحرم عليه قلد الشافعي. خلي يكون مصدر بناء على أن المذهب ديال المصدر، هذه قضية أخرى. لا ماشي مصدر ويقلد في الأقوال ديالو، ليس من المشهد وقلد، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ إذا بناء على هذا يمكن الإمام هنا الصحابي الشهادة وأخطأ، يمكن. ومن ذلك شنو من ذلك؟ أي ما يعرف، ولكن هنا مش يكون من طريقة المختلف في هذا. هذا منسوخ بهذا ماله مختلف، وهذا أن يستند الراوي مش يستدل، لا يستند، أن يستند الراوي في بيان تقدمه على ما يخالف إلى أمر إجمالية. مرة قلت نمشي سنة عند واحد الفقيد، يعرف لي صاحبي وجا ثاني معناه يعتمد، ماشي يستدل، لأن لك أن يستدل الخلع على كذا كذا، قال إلى أمر إجمالي. علاش ماشي السند؟ المستند ديالو شكون هو؟ الأمر الإجمالي، مستنده أمر إجمالي، ماشي استدلاله على أمر إجمالي، لا استناده إلى أمر إجمالي. في بيان تقدمه، شنو تقدمه؟ الحكم المنسوخ على ما يخالف إلى أمر إجمالي، كما إذا احتج أصحابنا على أن الإمام مخير بين المن والفداء. أصحابنا الملكية مش يستدلوا، يقولوا بأن الإمام مخير. شنو الإمام؟ الإمام في غزوات، هذا الإمام في الغزوات مخير، يبغى يمن عليه يمشي في حاله، يبغى مثلا يفسيه، يبغى معروف هذاك الموقف أربعة قبل، يقولون إذا الملكية الإمام خير بين المني والفدائي. شنو المني؟ يعفو عنه لا مقابل. الفدائي خذ منه إما الفلوس ولا يقوم شي عمل، ولا يمكن الإنسان يقوم شي عمل ينظي بني شي دار أو بني شي محل تهوى لسما فدائي، أو يعلم شي عيال يحفظ القرآن ويعلمهم الكتابة أو يعلمهم شي صلاة فيدخل هذا في الفداء. قال بقوله تعالى فإما من بعد وإما فداء، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذه الآية منسوخة. باش منسوخة؟ بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذا اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم شو يظهر منهم؟ في ما كانوا، كان تحت الأسرى ولا ماشي الأسرى، كاين شي المن ولا ما كاينش، لا ما كاين غير قتل. دابا الآية اللي ظهر منا شو اللي ظهر منا؟ القتيل. كاين شي من كاين شي فداء؟ ما كاينش. فإن الآية الأولى في سورة القتال، فين الآية الأولى في سورة القتال؟ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والآية الثانية في سورة براءة، فين الآية الثانية في سورة براءة؟ ها؟ لا لا بالعكس. الآية الأولى في سورة القتال شنو هي؟ هذاك في القتال. والآية في سورة براءة شنو هي؟ لا تقلق. في الآية الأولى هي في من منه، هذا فيه في سورة القتال اللي يقولها سورة محمد، الذين كفروا آمنوا بما نزل على محمد وحكم ربهم، هذيك الذين كفروا، هذيك سورة القتال وسورة محمد. ثم الآية أخرى في سورة براءة، شوم شكين حجزتموهم فخذوهم وحصروهم وقتلوا كل من قال. ومن المعلوم أن براءة متأخرة عن القتال في النزول. شكون الأول؟ ها؟ قتال وبراءة متأخرة. وإذا كان كذلك ماشي يكون قتل المشركين هي الأخيرة، ولكن هذا أمر إجمالي ماشي أولا، لأن من الجائز تكون وراء هي الأولى ولكن الأصول مأخرة، أو تكون هي مأخرة وهذه قبل منها. يمكن يمكن لأن يعني الآية اللي منسوخة أولى نسخة بالطبع يمكن تتأخر تتقل منها، لأن معروف لجي نصوح الصورة نقول هذه صورة مكية إلا كذا لجي فيها زي خليك يكون هذا، هذا إمر إجمالي. ومن ذلك شنو من ذلك؟ ما يعلم هنا، ما يعلم هنا ماشي يكون ما يعلم اتفاقا، هذه هذه من ذلك ماشي اختلافا. شحال ذكرنا الصور المختلف صورتان، هذا منسوخ او استند الى امر اجمالي، هذا مجوش شنو هي فيهم سبب. والصور بالمتفق عليه شنو هي؟ ثلاثه، النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع، الصحابي صرح بالثالث. هنا ماشي نزيد واحد الصوره حتى هي مش العقول. إذا علم التاريخ الحكمي وعلم التاريخ الإسلامي راوي الخبر المعارض، هنا مش نعرف بأن هذا الحكم هذا كان قبل الهجرة وهذا كان في السنة الثانية من الهجرة. إذا ما قلناش هذا من الفقه، نحن نحكم نبيتنا لا، الحادث الأول ماله قبل الهجرة وهذا بعد الهجرة، التاريخ ظن. واش هنا صرح بالناسخ أو لا التاريخ وكيف؟ نخوض به دابا وباتفاق باتفاق. إذا علم التاريخ الحكمي وعلم التاريخ الإسلامي راوي الخبر المعارض له عن ذلك التاريخ، كما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على أن مثل الذكري قال لا ينقض الوضوء، باش استدلوا بقول طلق بن علي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجد المدينة فسأله رجل على مسألة الزكاة أينقض الوضوء، فقال وما وهل هو إلا بضعة منك، ما هو إلا بضعة منك أي قطعة كتمة، بضعة منك أي قطعة منك. إذا شكون هنا الحديث الأول؟ طلق بن علي، هذا طلق بن علي في الخارجة، النبي كان يأسس المسجد المدينة، ومعنى اذا ياسس المسجد للمدينه ها كان يبنيها، اذا في الاول ديال الهجره. ياك الحديث اللي يقول ما مس ذكره فليتوضا، ابن الحديث ماشي يقول ابو غفوية، وابو غفوية خش دم تام بني قريظه ولا فويا بني ياك خيبر، خيبر اخي ربما كان في السنه السابعه. اذا بين هذا وهذا شحال شنو نقولوا؟ مس ذكره والناسخ، وما هو الا بضعة منك منسوخ. علاش؟ لان عرفنا التاريخ، عرفنا بضعة منك في السنة الأولى من الهجرة، وعرفنا ما مس ذكره فليتوضأ في السنة السابعة من الهجرة، كاين الفرق كافي هذا. فيقول أصحابنا هذا منسوخ بخبر أبي هريرة بقوله من مس ذكره، هو من المعلوم أن إسلام أبا هريرة بعد بناء المسجد بسنين، ماشي بسنتين، بسنين بعد الهجرة، بعد بسنين. فسأله رجل قال أبي هريرة قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وعلى المدينة سباع بن عرفوطة، قدمت والنبي فيه كان الخيبر، وشكون اللي مكلف على المدينه؟ شكون الوالي ديالها؟ سيبان. وهذا الشيء كان في ربما اما في السنه السادسه، المهم في الخمسه وشي باب من هذا مؤخر ولا في السنه السابعه. فان لم يتعين تاريخ الخبر المنسوخ لم يلزم نسخه بتاخير اسلام الراوي الخبر المعارض. شنو الطريقة هذه اللي نمشي نقراو دابا؟ هذه طريقة مختلف فيها، شنو الطريقة مختلف فيها؟ مثلا إسلام الراوي متأخر، الحد ديالو يلزم يكون ناسخ؟ لا يلزم. كذلك بقرب أحد الخبرين إلى الموت يلزم يكون ناسخ؟ ما يلزمش. ضيف عليها هذا منسوخ يلزم؟ ما يلزمش. ضيف عليها السند إلى أمر إجمالي شحال هذا؟ أربعة المسائل هذه من المختلف فيها. شلالي. قوله هذا من سوء الصحابي يقوله، وكذلك السند إلى أمر إجمالي كذلك، وكذلك تأخر إسلامي راوي تأخر ديالو يلزم ما يلزمش. وكذلك قرب أحد الحديثين إلى موت النبي يلزم ما يلزمش. قال الإمام رحمه الله لم يلزم نسخه بتأخير إسلام راوي الخبر المعارض ولا بقرب أحد الخبرين منه عند موته كما روي خليه فإن لم يتعين خليه يتعين.